بكل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى وينهونه عن الردى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أحسن آثارهم على الناس وما أقبح آثار الناس عليهم. ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبصرين وتأويل الضالين الذين عقدوا ألوية البدعة في عنان السماء، يقولون في الله وعلى الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وفي كتابه بغير علم. نعوذ بالله من كل فتنة مضلة، وصلى الله على سيدنا محمد. ولا زال الحديث موصولا مع حديث أم السنة، ووقفنا فيما وقفنا عليه على القدر في متطلبات الإيمان حين سأل جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكرنا الفائدة من إعادة الفعل وتؤمن، وذكرنا معنى القدر ولماذا اقتصر الحديث عن القدر ولم يذكر القضاء، لأن الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بالقضاء. ووقفنا عند القدر خيره وشره، خيره وشره، وفي رواية لمسلم حلوه ومره. فما خير القدر وما شر القدر وما حلو القدر وما مر القدر؟ خير القدر الطاعة، وشر القدر المعصية. يعني معنى ذلك أن رب العالمين قدر الأشياء الطاعات والمعاصي والخير والشر والهدى والضلال والظلم والجور، كل هذا خلقه الله تبارك وتعالى. طب وما حلو القدر وما مره؟ حلو القدر ما تستطيبه النفس وتميل إليه، مثل الخصب والصحة والعافية والسعة والرخاء. مر القدر ما لا تستطيب النفس وتنفر منه، مثل الزلازل، البراكين، المرض، الأوبئة، كل هذا. فكل هذه الأشياء بخلق الله تبارك وتعالى، الخير والشر، الهدى والضلال، العدل والجور، كله بخلق الله. لكن مش معنى أن أنت تؤمن بأن كل هذا من خلق الله أنك ترضى بالمعصية أو ترضى بالكفر، لأن الرضا بالكفر كفر والرضا بالمعصية معصية. فرق بين المقدر والمقضي وبين القضاء والقدر. نؤمن بالقضاء والقدر، لكن المعصية أو الكفر ده المقدر والمقضي. أو إن القدر له جهتان، جهة من خلق الله عز وجل وهذه نؤمن بها، وجهة من كسب الإنسان وهذه التي لا نرضاها. لأن احنا ذكرنا مثلا لهذا، مش معنى أن ربنا خلق الكفر أو خلق المعصية أنه يرضى به ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى فرق بين الخلق والإرادة أو المشيئة وبين الرضا أو الأمر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني رب العالمين لا يأمر بمعصية ولا يرضى بمعصية وإن كان خلقها. طب كيف يكون هذا؟ ضربنا مثلا بالحاسوب، الكمبيوتر، حاسوب هذا أو الكمبيوتر، واحد بيروح يشتريه، يشتري من شركة من الشركات، جوجل. جوجل حاطط برامج فيه واتصل بالنت، هو لم يصنع الكمبيوتر ولم يخترع البرامج، دخل على البرامج وهكر حسابات الناس وسرق الفلوس اللي في البنوك. لما هذا كسب وليس خلقا أو اختراعا. اللي اخترع وصنع الكمبيوتر لا نحاسبه ولا نحاكمه. يعني منروحش شركة جوجل أو الاتصالات ونقول لها لماذا وضعتم هذه البرامج، هذه البرامج موضوعة. لكن هو الذي أساء استخدامها والذي استخدمها يعني بكسبه، هذا هو الإنسان. يعني إن شاء الله يخلق شيئا، والله خلقكم وما تعملون، الخلق كله لله. ولذلك كان في بعض الناس اللي يقولوا أنا بخلق أفعال الاختيارية، وهو واقف كده رفع إحدى رجليه، ألا أخلق أفعالك؟ ورفع رجلي. قال له طب لو كنت تخلق أفعالك الاختيارية ارفع رجلك الأخرى. هو وقف ومرة واحد قطف ثمرة. قال أرأيت أنا أخلق أفعال الاختيارية، قطف الثمرة. قال له لو كنت تخلق أفعالك الاختيارية ردها إلى مكانها ما ردهاش. ولذلك اللي بيروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه إن إبليس تمثل له في صورة رجل شيخ وقال له يا إمام ما تقول في من خلقني في مختار واستعملني في مختار ثم إن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار أعدل في ذلك أم جار؟ فالإمام الشافعي يقول فتفكرت في مسألتي فقلت إن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك وإن كان خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل. فتلاشى إبليس وحل وقال والله يا إمام لقد أضللت بمسألتي هذه 70,000 عابد أخرجتهم من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة. والفرق بين العالم والعابد. ونفس المعنى كان القاضي عبد الجبار المعتزلي وكان من أعلم أهل زمانه وكان فقيها شافعيا، يعني هو كان في الفقه شافعي لكن كان في العقيدة معتزلي. دخل على الصاحب ابن عباد الوزير وهو أيضا معتزلي، فلما وجد عنده الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني إمام كبير من أئمة الشافعية والسنة، فقال أول مرأة قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فالأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني فهم قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له أفيعصى ربنا كرها؟ يعني هو عبد الجبار القاضي عبد الجبار يقول يعني يعني يعني سبحان من تنزل عن الفحشاء. قال له سبحان من لا يجري في ملكه من لا يشاء. قال له أفطر فيقع في ملكه من لا يشاء؟ قال له أفطر يعصى ربنا كرها؟ وربنا يعصى بإرادته، يترك الناس يعصونه وهو يسطرهم ويمد لهم في العطاء ويمد لهم في الأمد حتى يفتح له مجالا للتوبة. يبقى في فرق بين الكسب هو دل منه الإنسان وفي فرق بين الخلق. خلق الأشياء كلها لله عز وجل ملئه، لكن من الأدب لما تيجي تنسب الشيء السيء تنسبه لنفسك من باب الكسب وليس من باب الخلق. يعني إن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عند، إن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون سبيلا. وبعدين رب العالمين بين ما أصابك من حسد فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طب ده كله من عند الله، لكن هذا من باب الأدب لما يصاب الإنسان بشيء سيء. ولذلك سيدنا إبراهيم قال إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت، ما قالش وإذا أمرضني مع أن المرض كل شيء من الله، وإذا مرضت فهو يشفي. فهذا من باب الأدب أن ينسب إليه. وعلى ذلك بقى إن القدر زي ما قلنا إن القضاء اللي هي إرادة الله الأزلية، إرادة الله سوق في الأزل قبل أن يخلق الله الخلق أنه سيخلق الخلق وسيخلق الدنيا وسيخلق آدم وسيخلقنا. لكن هناك بقى في إرادة الله الأزلية وعلم الله سابق. فعلم الله سابق لا سائق، علم الله سابق لا سائق. يبقى القضاء والقدر بيرجعان إلى العلم والإرادة وإلى متعلق القدرة الحديثة. يعني رب العالمين سبق في علمه أنه يخلقنا، وسبق في علمه طيب سبق في علمه أنه يخلقنا طيب وهيوجدنا في المسجد هذا وهيوجدنا بعد صلاة العشاء. كان ممكن يجدنا في غير المسجد ويوجدنا في غير صلاة العشاء، يبقى ده التخصيص. يبقى الإرادة خصص والقدرة أبرز خلقت هذا الذي سبق في علم الله. يعني معنى ذلك أن القضاء السابق ده هذا بيرجع إلى صفة الذات، أما القضاء فيرجع إلى صفة الفعل. معنى صفة الفعل إيه؟ التي يصح نفيه عن الله أو التي يعني يصح يتصف بها ويتصف بضدها. يعني تقول أمات وأحيا، منح ومنع، يعني تصف بالشيء وتصف بضده، يبقى دي صفة فعل يتصف بها وبضدها. لكن القضاء لا، لأن القضاء اللي هو علم الله السابق مع الإرادة. احنا ضربنا مثلا لذلك القضاء والقدر ان القضاء ده عبارة مثلا انت عايز تبني بيت، قبل ما تبني البيت بتعمل خريطة، الخريطة دي هي القضاء، القدر بقى تنفيذ هذه الخريطة. لما تنفذ. ولذلك الحديث لما قال وتؤمن بالقدر لم يقل وبالقضاء، لأن الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بالقضاء. أنت ما دام آمنت بالتنفيذ، ما أنت آمنت بالخطة، أنت ما دام آمنت بالتنفيذ يبقى آمنت بالخطة التي وضعت، فده معنى القضاء. وفي الحديث بقى الذي رواه الحاكم في تاريخه مش في المستدرك، ورواه القضاعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. ما دام أنت امتلأت إيمانا بالقدر يذهب الهم والحزن. ولذلك احنا قلنا يجوز الاحتجاج بالقدر لدفع الملام. شخص عايز يدفع عنه الملامة، وقع في معصية، وقع في مخالفة، واحد بيجي يعيره، خلاص هو تاب وانقلع، فيقول له هذا شيء كتبه الله عليه. لكن لا يجوز الاحتجاج بالقدر للهروب من المسؤولية والعقوبة، أو يحتجب بالقدر للإقدام على المعصية والمخالفة، لا يصح. لكن هو يقتل إذا كان ودق. قصة آدم عليه السلام لما تحدى مع موسى قال له يا آدم أخرجتنا من الجنة، قال له يا موسى أتلوني على شيء سبق في علم الله وقد أرسلك رسولا وكتب لك التوراة. ده رب هو ربنا خلق آدم عشان الجنة، ده خلقه لأجل يكون خليفة في الأرض، ولولا أنه خليفة في الأرض ما خلق الخلق وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب، وعشان يصفي ذرية آدم يصفيهم أهل الإيمان إلى الجنة وأهل النار إلى النار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمل بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم احفظ إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل أرض عدوهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبخي منهم أحدا، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.